ولا يوجد سبب يعني لا لا لا لا لا لم تكرهها ولم وأيضا هي لم تنشز ولم تخرج عن الطاعة ولم تجد فيها ما تكرهه ثم تطلقها، فهذا لا شك أنه ورد حديث طبعا لا تطلق النساء إلا من ريبة فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات، وكان ضعيفا. وأما حديث لا شك أبغض الحلال الله الطلاق، قالوا يعني هو يعني الطلاق أبيح الحاجة، والحاجة هي شكت إذا كان يخشى أن يظلمها أو هي أن تؤدي حقه أو حصل كره لتباين الأخلاق ونحو ذلك. لا شك أن المودة حينما كما قالت إنني أكرهه، فهذا لا شك أنه مسوغ للطلاق، أما ما عداه فهذا من كفران النعمة. ولهذا في أبو الحلال الله قال الحلال هنا يعني أبيح في بعض الأوقات، يعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة، فكان يعني. ولهذا ابن قدامة يقول أن الطلاق من غير حاجة أنه يقول في روايتان أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وبزوجته وإعدام المصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة، فكان حراما كإتلاف المال. وشيخ الإسلام تيميه يقول الأصل في الطلاق الحظر يعني المنع، وإنما أبيح منه قدر الحاجة، فهذا هو الذي يعني ينبغي، ولا ينبغي أن يقدر الإنسان على طلاق من غير سبب، والله أعلم. أما السؤال الثاني فيما يتعلق سؤاله عن بقي على الزوجة في أيام رمضان، فحين يقول يعني 4 أيام من رمضان وعليه أعمال ولم تقضي إلى آخره، فأولا لا شك طبعا المرأة إذا حصل ما عذر في رمضان من نفاس أو حيض معلومة أنها تفطر، لكنها تقضي يعني بعد رمضان. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول إننا كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤخره قد يكون للشتاء أو لكثرة يعني أو خدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يؤخر المرأة، لا تؤخر القضاء إلى رمضان الآخر، وهذا خطأ. ولهذا أفتى العلماء أنه إذا أخرت من غير سبب فإنها تقضي وتطعم، تقضي وتطعم. وبعض العلماء قال إنها لا تطعم، لأن الآية قال فعدة من أيام أخر، ولم يذكر إطعاما. وعلى كل حال، لكن لا شك الأحوط أنها تطعم وتقضي هذه الأيام، وأيضا إذا كانت يعني أخذ من غير عذر فعليه أن تتوب إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع يوسف من اليمن يقول إذا صلى الرجل مع زوجته جماعة فهل تكون الزوجة بجانبه؟ أفيدونا رحمكم الله. هو لا شك أن الأصل أن الرجل ينبغي يصلي في المسجد إلا إذا كان له عذر كان معذورا، فنعم يصلي وتصلي معه زوجته ويكونوا جماعة، يكونوا جماعة، لكن تصلي خلفه لا تصففه، لا تصلي بجانبه. ومعلوم أن في قصة أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. فإذا كانت امرأتك تصلي معك فإنها تصلي خلفك ولا تصلي بجانبك، والله أعلم. يسأل يقول هل يجوز لبس الجنبية التي فيها ذهب للرجال؟ معلوم طبعا أن لبس الذهب للرجال حرام، هذا هو الأصل. ولهذا في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي يعني الرجال طبعا من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه حرير الجنة، رواه الإمام أحمد. فالرجال حرام عليهم الذهب، وإن كان رخص في يعني الشيء اليسير يسير جدا في أحيان أو للحاجة كالذهب سن من ذهب مثلا إذا احتاج إليه أو يعني فهذه فإذا كان يسيرا وخاصة في حلية السيف قالوا أيضا ومنها الجنبية، إذا كان خفيفا ويسيرا جدا فأرجو لا حرج إن شاء الله، ولا الأصل هو المنع والتحريم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو بصير التهامي يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم من يستخدم روث البقر أكرمكم الله بديلا عن الحطب والغاز للطبخ، هل هذا الفعل حلال أم حرام وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز إن شاء الله، لأن صحيح أن طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه هذا أو البول وروث ما يؤكل لحمه فهو طاهر، ولهذا جاء في الحديث في حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة قديم المدينة ومرضوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولو كانت الأبوال نجسة ما أذن لهم، لأن الرسول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إن الله لم يجعل شفاء أمتي في أو دواء أمتي ما حرم عليها أو حرم عليها. وأيضا أذن بالصلاة في مبارك الغنم، فلا شك أن الأصل فيها الطهارة، ولهذا يجوز اتخاذها في الإيقاد في الطبخ وفي لتكون وقودا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم يزيد من المملكة تقول في سؤالها، هل من الممكن توضيح ما الطريقة وما الحل؟ أصبت بحريق أثناء الطبخ وهو عبارة عن انفجار قدر الضغط، أصاب الحريق صدري وبطني ويدي اليسرى، كان من الدرجة الثانية والحمد لله على قضائه وقدره. كنت في آخر يوم لي من أيام الدورة الشهرية ولا أستطيع الغسل لأن جسمي مغطى وممنوع وصول الماء إليه، وأنا والله قلبي يوجعني على الصلاة، حاولت أن أمسح لكن لا أستطيع الحركة من أجل المسح، فما الحل جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك، والحمد على قضائه وقدره. ولا شك طبعا أن ديننا دين يسر الله الحمد، والأعذار أو أهل الأعذار الحمد لله جاء في ديننا ما يعني يسر لهم أحوالهم أمورهم، والله عز وجل يقول يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، واتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا شك طبعا أنه إذا كان لا تستطيعين استعمال الماء فالتيمم، وإذا كنت حتى التيمم ما تستطيعين فإنك تصلين من غير ماء من غير ماء يعني وضوء ولا تيمم، فما دام أن تخاف على نفسها في مرضها أو في جروحها أو نحو ذلك فتنتقل إلى التيمم. فإذا فعلا ما تستطيع التيمم إما لعجز أو لضرر فإنها تصلي من غير وضوء ولا تيمم، وقد ذكر هذا الفقهاء ما كان به جروح أو قروح أو كسر أو مرض ويصعب عليه الماء ثم يصعب عليه التيمم فإنه يصلي على حسب حاله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. حبة الكرام،